المشاهدون الكرام، تعالوا معا نستعرض مشوار حياة عملاق من عمالقة فن الأداء التمثيلي، فنان نال قسط وافر من الثقافة وفضل الاشتغال بالتمثيل عن الاشتغال بالمحاماة، فنان له بصماته الواضحة في عالم الكوميديا بأدوار متميزة لم يجاريه فيها أحد. الفنان هو نجم الكوميديا بشارة وكيم. علشان فاكرني طشت مش كده؟ ده رأيي يا استاذ محروس. كده اضحك يا بابا. يا دي لا مش ممكن اضحك ابدا، عاوز افضل مكشر طول العمر. ولد بشارة وكيم سنة 1890 بحي الفجالة بالقاهرة. تلقى دروسه في مدرسة الفرير الفرنسية بالخرنفش، ولما كان بيجيد الفرنسية كان بيطالع دائما الصحف والمجلات الفرنسية، ومن خلال قراءاته في هذه الصحف والمجلات استهواه جدا فن التمثيل اللي كان في بداية هذا القرن بدأ ياخد مكانه في مصر، خصوصا بعد ما كون الشيخ سلام حجازي فرقته التمثيلية اللي كانت بتقدم مسرحيات غنائية مأخوذة أو مترجمة أو مقتبسة عن المسرحيات العالمية. وكان فرقة الشيخ سلام حجازي بتعقد من حين لآخر ندوات فنية وأدبية بيحضرها عدد كبير جدا من هواة الفن والأدب، وكان بشارة وكيم حريص كل الحرص على أنه يحضر هذه الندوات ويشارك فيها أيضا بآرائه وبأسئلته وبنقاشه. وتعدى بشارة وكيم تعدت هوايته لحضور هذه الندوات إلى التسلل لحضور بروفات الفرقة والتسلل إلى كواليس مسرح الشيخ سلامة حجازي. وفي يوم لمحه الشيخ سلامة وسأله عن سر وقوفه في الكواليس، فقال له أنه هو هاوي جدا للتمثيل ومعجب وعاشق لفن الشيخ سلامة، وأمنية حياته أنه هو يعمل كهاوي في الفرقة. ولما عرف الشيخ سلامة انه هو طالب في سنة اولى بمدرسة الحقوق الفرنسية، نصحه بانه يلتفت اولا لدروسه ويركز كل جهوده في الحصول على الشهادة، وبعدين بعد التخرج يبقى يشبع هوايته الفنية. وصل امر هواية بشارة الى اسرته فجن جننها، وعقدت الأسرة مجلس العائلة لتأديب التلميذ المنحرف بشارة وكيم اللي هيجلب العار للعيلة إذا اشتغل بالتشخيص، والتشخيص ده كان هو التمثيل في نظر المجتمع في ذلك الوقت. وانتهى قرار مجلس العائلة إلى تعيين ثلاثة من أفراد العائلة ومن المنتمين إلى الكنيسة ليكونوا حرس عليه، ما يتركوهش في كل حركاته وسكناته وجولاته معاه، وعندهم أمر بالضرب إذا أدى الأمر إذا حاول الذهاب إلى المسرح مرة أخرى. وكتم بشارة وكيم هوايته طوال دراسته في مدرسة الحقوق الفرنسية. وفي سنة 1912 لما عاد جورج أبيض من بعثته الفنية الدراسية في باريس أعلن عن تكوين فرقة لتقديم مسرحيات بالفرنسية 3 أيام ثم بالعربية 4 أيام في الأسبوع. كان بشار وكيم في السنة النهائية بمدرسة الحقوق الفرنسية، فسعى من وراء الحرس بتوعه إلى لقاء جورج أبيض في مسرح الأوبرا، وعرض عليه أنه يشترك في بالتمثيل في هذه الفرقة. ولما عرف جورج أنه هو في السنة النهائية بمدرسة الحقوق، وأنه بسبيل الحصول على الشهادة والاشتغال بالمحاماة، رفض أنه يضمه إلى الفرقة، وطلب منه أنه ينهي دراسته أولا زي ما قال له قبل كده الشيخ سلام حجازي. وفعلا كتم هوايته، ولكن كان من وقت لآخر بيلتقي ببعض الأصدقاء الفنانين زي سليمان نجيب اللي كان معاه في مدرسة الحقوق الفرنسية، وصديقه وزميله عبد الوارث عصر، وفؤاد سليم، والأستاذ عبد الرحمن رشدي المحامي. حصل بقى بعد ما حصل بشارة على شهادة إتمام الدراسة بالحقوق الفرنسية، حصل إنه التحق بمكتب أحد المحامين لدى المحاكم المختلطة. لكن بعد بضعة أسابيع أعلن عبد الرحمن رشدي المحامي إنه ترك المحاماة وخلع روب المحاماة وألف فرقة تمثيلية باسمه، فرقة عبد الرحمن رشدي. كان من الطبيعي إن بشارة بعد ما قرأ هذا النبأ في الصحف أن يسعى إلى عبد الرحمن رشدي وعرض عليه إنه يعمل معاه ممثل في الفرقة. عبد الرحمن رشدي من حبه لبشارة وإعجابه به وافق، بس بشرط أن يكون كهاوي وأن يظل في مكتب المحاماة ويزاول العمل بتاعه ولا يتفرغ للتمثيل، يكون بمثابة هاوي فقط. وأسند إليه بعض الأدوار الصغيرة حتى لا يأخذه يعني الغرور ويحس أنه ممثل كبير ويهمل مكتب المحاماة. وفعلا اشترك بالتمثيل ببعض الأدوار الصغيرة، لكن اللي حصل ان جورج أبيض دخل يتفرج على مسرحية من مسرحيات زميله وصديقه عبد الرحمن رشدي، وشاهد بشارة وكيل وأعجب بيه جدا، وكان هو قبل كده التقى بيه وقرر أن يضمه إلى فرقته طالما أنه حصل على شهادة إتمام الدراسة بالحقوق الفرنسية. وفعلا عبد الرحمن رشدي سمح لبشارة أن هو يشتغل في فرقة جورج أبيض اللي هي بتقدم المسرحيات 3 أيام بالفرنسية و4 أيام بالعربية، نظرا لأن بشارة وكيم كان بيجيد الفرنسية والعربية معا، وقام بعدة أدوار في مسرحيات جورج أبيض، كان بينال إعجاب الجماهير وكانت بتهتف باسمه بعد إسدال الستارة. ظل بشارة وكيم يعمل في فرقة جورج أبيض فترة وأهمل المحاماة، مش زي ما نصحوا عبد الرحمن رشدي، لا، الأدوار اللي قام بيها وإعجاب الجماهير وإنها تهتف باسمه خلاه يهمل الذهاب إلى مكتب المحامي. وفي يوم وصلوا خطاب من نقابة محامي المحاكم المختلطة بتطلب فيه وتستدعيه للمسؤول أمامها للتحقيق معه في إهماله لعمله بمكتب المحاماة. بشار وكيم ما سألش ولا رد ولا راح، الأمر اللي جعل النقابة تشطب اسم بشار وكيم من جدول المحامين. واشتغل بشارة مع جورج أبيض فترة لغاية ما اتحلت الفرقة واضطر بعد حل فرقة جورج أبيض إنه يشتغل في العديد من الفرق اللي كانت بتتكون للقيام برحلات فنية إلى شمال أفريقيا أو عواصم سوريا ولبنان وفلسطين. ولما يوسف وهبي أسس مسرح رمسيس وفرقة رمسيس التحق بشارة وكيم بفرقة يوسف وهبي، بل عينوا يوسف وهبي في اللجنة اللي كونها منه ومن فتوح نشاطي ومن إدمون تويمة كلجنة للإشراف على ترجمة واقتباس المسرحيات. وكان بشارة بيقوم بدور كبير جدا في التأليف والتمصير والاقتباس لحوالي 12 مسرحية خلال عمله مع يوسف وهبي. ولما فاطمة رشدي كونت فرقتها انتقل مع فاطمة رشدي وعز عيد واشتغل في فرقة فاطمة رشدي ومثل العديد من الأدوار الناجحة. وإلى هنا كان بشارة وكيم اللي احنا عارفينه نجم كوميديا ممتاز، كان كل تمثيله تراجيدي، الأدوار الدرامية الجادة، وكان بينال نجاح واستحسان عجيب لدرجة انه سنة 1926 لما وزارة المعارف العمومية اقامت مسابقة للممثلين المحترفين في تمثيل الدرام، نال بشارة وكيم الجائزة الاولى في هذه المسابقة كأحسن ممثل درام. بعد كده تحول الى الكوميديا. تحول امتى؟ لما انتقل الى فرقة منيرة المهدية كممثل وكمدير فني ايضا، ومثل دور جحا في مسرحية الغندورة. كان قيامه بهذا الدور ونجاحه في اضحاك الجماهير بمثابة تحول خطير في الادوار اللي بيقوم بيها، فاصبح بشارة وكيم من ممثلي الكوميديا البارزين. ولما وصل أمر هذا النجاح إلى نجيب الريحاني سعى إليه وتعاقد معاه للعمل في فرقة الريحاني، وكان نجيب الريحاني بيكتب له أدوار رئيسية جدا في جميع المسرحيات اللي بيشترك فيها، ومثل مع نجيب الريحاني العديد من الأدوار المختلفة، كل دور مختلف عن التاني. ولعل أبرز أدواره كان في مسرحية الدنيا على كف عفريت ومسرحية اسمتي، ودور كوهين في مسرحية حسن ومرقص وكوهين. وفي بداية الحرب العالمية الثانية اشتغل بشارة وكيم فترة مع بديعة مصابني لما كانت بتقدم استعراضات، يعني مسرحيات استعراضية كبيرة جدا بيألفها أبو سعود الإبياري، واستطاعت ان هي تتفق مع بشارة وكيم ان يكون بطل هذه المسرحيات. وكانت اول مسرحية اللي مثل فيها بشارة وكيم دور هتلر، ونال اعجاب واستحسان كبير جدا في تجسيد هذه الشخصية بالطريقة الضاحكة اللي أداها بشارة وكيم. ومنذ بدايات السينما المصرية وبشارة وكيم بيشارك بالتمثيل في الأفلام. كان أول فيلم ظهر فيه بشارة وكيم كان فيلم الغندورة في دور جحا برضو اللي هو سبق واشتغلوا على المسرح، وبعدين ظهر في فيلم ملكة المسارح اللي أنتجته ومثلته بديعة مصابني، ثم فيلم بواب العمارة مع علي الكسار. وكان لنجاحه في أدوار الكوميديا أثر كبير جدا في أنه أصبح بعد كده القاسم المشترك الأعظم في الأفلام المصرية، وخصوصا في تجسيد شخصية أبو الشام اللي أجادها إجادة تامة جدا، وكانت معظم الأفلام المصرية بتهتم بتقديم هذه الشخصية في الأربعينات علشان يضمنوا بيع النسخة العربية في المنطقة العربية. فكان بشارة وكيم بيجيد تجسيد هذه الشخصية، ولدرجة ان الكثيرين افتكروه ان هو شامي، لكن الحقيقة ان بشارة يعني اكتسب إجادة تجسيد هذه الشخصية منذ طفولته لما كان في الفجالة وكان جيرانه معظمهم من الشوام. كذلك من الرحلات اللي قام بيها العديدة إلى الدول العربية ومخالطته للشبان وللرجال هناك، فاستطاع أنه يجيد تجسيد هذه الشخصية، لدرجة أنه كان في كثير من الأحيان هو اللي بيكتب حوار هذه الشخصية اللي بيقولها على الشاشة، بناء على طلب من المنتج ومن المخرج بل من المؤلف نفسه. بشارة وكيم بجانب تعمقه في اللغة الفرنسية فكان بيجيد أيضا اللغة العربية إجادة تامة، وبرغم ان هو كان راجل مسيحي الا انه كان بيحفظ الكثير من الايات القرآنية. واذكر انه مرة قال لي ونشرت على لسانه هذا، ان من يريد ان يكون يعلم اللغة العربية الصحيحة ويريد ان يتعلمها تعلم يفيد كثيرا عليه بحفظ القرآن وتفهم معانيه، لانه هو اساس اللغة العربية. وكان بشارة ايضا بينظم الشعر، كان بيكتب شعر وكان بيكتبه لنفسه. واذكر ان الفنان انور وجدي مرة لما عرف فيه هذه الحكاية عرض عليه انه ينشر له ديوان شعر، لكن في بشارة رفض اكتر من مرة بيعرض عليه، وكل مرة بشارة يرفض ويقول له انا بكتب الشعر ده لنفسي مش علشان انشره للناس. ورغم انهماك بشارة وكيم في عمله بالمسرح وبالسينما، لم ينسى أيضا دراساته وسعة اطلاعه، بل لقد أعد رسالة في الأدب الفرنسي لمناقشتها في باريس. ولولا قيام الحرب العالمية اللي هي منعته من السفر لكان سافر وناقش الرسالة وعاد الدكتور بشارة وكيم، وبرضو قال انه لو خد الدكتوراه برضو حيظل ممثل لأدوار الكوميديا. كان بشارة وكيم مشهور بين زملائه بانه طيب وإنسان في كل معاملاته وفي كل تصرفاته، وكان يمكن الوحيد أو من القلائل اللي كان بيجمع الجميع على حبه وعلى تقديره، وكان دايما بيحنو على زملائه وعلى الضعيف قبل القوي. أذكر مرة إن أحد زملاء الممثلين تعرض للتهديد بالسجن لو ما دفعش مبلغ معين، وقام زملائه بالاكتتاب له وجمعوا المبلغ، وبعد ما جمعوه أدرك بشارة إن اللي اتجمع ما يكفيش لسداد المبلغ، فما كان من بشارة إنه قلع الساعة الذهب اللي في إيده وباعها علشان يكمل المبلغ اللي يوفي الدين عن زميله. عاش بشارة وكيم أعزب طول حياته، لم يتزوج. وده ليه؟ لأنه وهو طالب في مدرسة الحقوق الفرنسية كان له قصة حب مع فتاة من أسرة قريبة له، وخطب هذه الفتاة وأبوها وافق والأسرة كلها وافقت على شرط إن هو يكمل دراسته في الحقوق الفرنسية. لكن لما تم التخرج والتحق بالتمثيل وترك المحاماة وأهملها، أبو خطيبته رفض أنه يجوزها له بل جوزها لرجل آخر. فظل بشارة وكيم رافض الزواج لأنه لم يتزوج بالفتاة التي أحبها، وظل يحتفظ بصورها في أوراقه الخاصة لغاية ما بعد حوالي 13 سنة توفى زوج هذه الخطيبة، ووجد نفسه بشارة وكيم إن هو بكل شهامة يتقدم لها بعد ما عرف إن أحوالها المالية سيئة، تقدم ليتحمل المسؤولية. لم يطلب منها إن هو يتجوزها لأنه عارف إنها يعني ما زالت في ذكرى عايشة في ذكرى زوجها الراحل، وإنه احترم هذه المشاعر، لكن كان بيقوم بكل طلباتها المادية، وكان بيشرف على تعليم أبنائها الخمسة. ده طبعا بالإضافة إلى إنه هو كان بيشرف أيضا على أخته بعد ما مات زوجها وهي مخلفة منه الأخرى. ثلاثة أبناء. كان بينفق على أخته وعلى أبنائها الثلاثة، وكان عايش معاهم في البيت. يعني كان له أوضة في البيت، أوضة فيها سرير متواضع جدا، ودولاب صغير للملابس، وثلاث دواليب كبار جدا فيهم مئات الكتب الفرنسية والعربية في مختلف المجالات. كان بار جدا بأهله، يعني ظل ينفق على أخته وعلى أبنائها وتعليمهم لغاية ما تخرجوا، بل إنه كتب في وصيته كل ما يملك لأبناء شقيقته. أما هوايات بشارة وكيم فكانت هوايته الأولى القراءة والاطلاع، أما هوايته الثانية فكانت صيد السمك. وكان بيشاركوا في هذه الهواية النجم عماد حمدي، وكانوا الاثنين في عطلة نهاية الأسبوع يسافروا سوا إلى السويس علشان يزولوا هواية صيد السمك. كان بشارة وكيم بيعمل ليل نهار، بيخرج من بيته الساعة 8 صباحا ويشترك في تمثيل في فيلمين في وقت واحد، وأحيانا ثلاث أفلام، ويظل يتنقل بين الثلاث استوديوهات لغاية الساعة 8:30، بيذهب إلى مسرح الريحاني حيث يبدأ في التمثيل المسرحي كل ليلة، ويعود إلى بيته في الثانية صباحا ليستيقظ مرة أخرى في الساعة 7 ليبدأ نشاطه في الساعة 8 صباحا. ونتيجة لهذا أصيب بالإجهاد والإرهاق، وأغمي عليه أكثر من مرة في الاستوديوهات. وفي ديسمبر سنة 1948، بينما كان بشارة وكيم بيؤدي دوره على المسرح مع نجيب الريحاني، اختنق صوته ووقع مغمى عليه، وأمر نجيب الريحاني بأن هو يلزم فراشه في بيته، وأن مرتبه يستمر كما هو، وحرصا على صحة زميله وحبيبه بشارة وكيم. لكن بشارة وكيم رفض ان هو ياخد اي اجر بلا اي مقابل، لانه ما كانش بيعمل، اصيب بالشلل. لكن لما تماثل للشفاء، يعني ما تمت شفائه، يعني كان بيمشي بصعوبة، قبل ان هو يشترك في بطولة مسرحية مع نعيم مصطفى على مسرح كازن أوبرا، المسرحية الوحيدة اللي اشتركت فيها النجمة كاميليا. فكان بشارة وكيم بيأدي دوره على المسرح وبحركة بيتحرك بصعوبة وماسك عصاية في إيده، وبعد حوالي 3 أسابيع وقع على المسرح ونقلوه إلى المستشفى، وظل في المستشفى حوالي 2 أسبوع، وكان قلق جدا، والدكاترة مش عارفين يعملوا له ايه. كان بيقول لهم خلوني اروح المسرح، اروح اتفرج، انا صحتي ما تجيش على الاعاد هنا. فسمحوا له مرة بانه يودوه ساعة المسرح ويشوف الناس والجماهير. فبعد 3-4 زيارات للمسرح في الفرجة لاحظ الدكاترة ان صحته فعلا اتحسنت، وخرج فعلا وراح بيته، واستعد لان هو يستأنف نشاطه. لكن يوم 20 نوفمبر سنة 1949 رحل بشارة وكيم، انتقل إلى رحمة الله، ووجدوا على صدره نص مسرحية كان بيقراها علشان يشترك في تمثيلها. رحل بشارة وكيم بعد رحيل نجيب الريحاني بأربع شهور. رحل بشارة وكيم الذي أضحك الملايين 30 سنة، والذي ما زال بيضحكنا وسيظل يضحك الأجيال القادمة من خلال 381 فيلم سينمائي.